بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. كنا وصلنا في فتح مكة إلى الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة بعدما نقض المشركين العهد وحاولوا أن يجددوا مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى وعد العدة لغزو وفتح مكة. لعشر خلونا من شهر رمضان المبارك سنة 8 من الهجرة، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري 10,000. طبعا ده كان أكبر عدد إلى هذا الوقت. شوف أنت الفرق بين العدد دوت والعدد اللي كان موجود في الحديبية. الحديبية 1400 أو 1500، ده 10,000، مما يدل على أن صلح الحديبية كان فتحا على المسلمين، كان فتحا على المسلمين، والناس ناس كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى أسلمت وهاجرت. ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا. ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، فأعرض عنهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهما. ليه؟ لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو، كانوا بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ويهجونه. فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. موقف جميل أوي، أنه هو قال تالله لقد آثرك الله علينا، يعني آثرك يعني فضلك ورفعك علينا، وإن كنا لخاطئين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تثريب عليكم، يعني لا لوم عليكم ولا عتاب، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وحسن إسلام أبي سفيان بعد ذلك. أبو سفيان بن الحارث ذا غير أبو سفيان بن حرب اللي هو قائد قريش دوت، ها يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ بالك، ده غير التاني، التاني من بني أمية. يقول: فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد كالمدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطرد. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد. لو كان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى هداه على يدي. يقول: الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران، واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم والناس صيام، حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وقديد، فأفطر وأفطر الناس معه. وده مستحب الفطر للصائم حين في الجهاد إذا كان الفطر أقوى له، إذا كان الفطر أقوى له على الإيه؟ على الجهاد. ثم واصل سيله حتى نزل بمر الظهران وادي فاطمة، نزله عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار، كل مقاتل ليه ولع نار، مسك شعلة في يده. تخيل بقى 10,000 شعلة بالليل وفي الصحراء، يبقوا شكلهم منظر رهيب. يقول: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مين بقى أبو سفيان؟ ده الثاني، أبو سفيان بن حرب. وركب العباس بعد نزول المسلمين بمر الظهران بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها. خذ بالك، العباس بيدور على حد يروح يقول لهم بسرعة يعني أنهم يسلموا ويطلعوا يستأمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله قد عم الأخبار عن قريش فهم على وجل وترقب، وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فكان قد خرج هو وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء يتجسسون الأخبار في الليلة دي. خذ بالك، قال العباس والله إني لأسير عليها، أي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان بيكلموا بعض يعني. وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. إيه النار الكبيرة دي؟ إيه العسكر الضخم ده؟ واخد بالك، أبو سفيان اللي بيقول، يقول بديل هذه والله خزاعة. خزاعة اللي هم إيه؟ كانوا متحالفين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم غدروا به وهجموا عليه. قلت واخد بالك، هذه والله خزاعة خمشتها الحرب، بطلعين حربه. فيقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. هم خزاعة يعملوا الجيش الكبير ده ضخم ده، ها تشكله الجيش إيه ضخم. قال العباس فعرفت صوته فقلت أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبا الفضل، قلت نعم، قال مالك فداك أبي وأمي، قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله، صباحهم اسود معنى الكلام يعني، واخد بالك، وصباح قريش والله، ها يعني الحقهم بقى قول لهم. قال فما الحيله؟ قال فداك ابي وامي. اعمل ايه دلوقتي؟ قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، ده لو مسكوك هيموتوك. ها ما فيش بقى ايه غدر والعهد، واخد بالك، ما فيش بينه وبينهم امان. فاركب في عجز هذه البغله، قال له اركب وراي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحبه. ده دليل، خد بالك، أبو سفيان كان قائد المشركين، كون أنه هو يركب كده ويروح يستأمن النبي صلى الله عليه وسلم ده معناه إيه؟ استسلام وانهيار نفسي ومعنوي وخلاص بقى المسألة خلاص. يقول فاجئت به فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة، الدنيا ظلمة بقى وبالليل، ها هو معدي، فيقولوا مين ده؟ فيقولوا دي بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها. قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي، خدت بالك، فما يقوموش إيه يبص يعني ويشوف، خلاص بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيها العباس خلاص. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ وقام إلي عمر بن الخطاب أمي يبص بقى شوف إيه الموضوع. يقول فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة، يعني في آخر الدابة وركب وراي، قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. وقعت في إيدي ولا في عقد ولا إيه ولا عهد. يقول ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقت. ده العباس اللي بيقول هو أسرع بالبغلة فسبق من عمر بن الخطاب، وعمر الخطاب بيجري نحو النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه يستأذنه في قتل أبي سفيان، واخد بالك. يقول فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته، ده أنا حميته خلاص، دخلت فيه في جواري، وطالما المسلم دخل كافر في جواره لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، حرم تبقى جريمة. قال إني قد أجرت. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه، يعني أبو سفيان قاعد يكلم العباس بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا يناجيه الليل أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر، يعني سيدنا عمر بيحرض على الكفار وبيحرض على إيه؟ على أبي سفيان، سبحان الله من حقه رضي الله عنه، كم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وكم حاربوه. فقلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. خد بالك الحته دي جميله قوي، بنو عدي بن كعب دول هم مين؟ قبيله عمر اللي هم اهل عمر فالعباس لما لقى سيدنا عمر بيتكلم وبيحرض على أبي سفيان بيقول له مهلا يا عمر، لو كان من رجال بني عدي ما قلت مثل هذا، لو كان قريبك ما قلتش كده. فقال مهلا يا عباس، والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. شوف الإيمان يا أخي، حتة جميلة أوي، بيقولوا ده إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن إسلامك ده أحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قابل ليه؟ الأمان، واخد بالك، وقال له خذه معك الرحل، ما أسلمش خذ بالك. فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. شوف لسه ما أسلمش، بيثني على النبي صلى الله عليه وسلم بليه، صفات كانت بارزة في النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحلمك، تخيل يعني أن الكفار دول كم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكم آذوه، وكم اتهموه بالكذب والسحر والجنون إلى غير ذلك، وحاولوا قتله، وهو صلى الله عليه وسلم لما يتمكن من أحدهم يحلم عنه ولا يؤذيه. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. مش عايز يقر به بين النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. فقال له العباس ويحك، أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. قال العباس يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا، يعني حاجة كده يفتخر بها. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. هنا في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم من نفسية الأشخاص. خدت بالك، النبي صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة عليه الصلاة والسلام، يراعي نفسية الناس. ده عايز ايه؟ عايز حاجة افتخر بيه، ماشي، طالما ما تضرش خلاص. من دخل دار أبي سفيان فهو ايه؟ فهو آمن. هي دار أبو سفيان تحت كم واحد يعني، خدت بالك، ولكن جعل له ايه؟ شيئا. الجيش الإسلامي يغادر مروة الظهران إلى مكة في هذا الصباح، صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مروة الظهران إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. وده مكان يعني زي يكون بين إيه؟ جبلين كده، واخد بالك، مكان ضيق، فلا يمر بالجيش هيمر به بشكله طويل، شكله كبير أكتر. فعايز أبو سفيان يشوف إيه؟ كثرة المسلمين، فينقل الصورة لمين؟ للمشركين، واخد بالك، فيحصل في قلوبهم إيه؟ رعب والخوف، ويسلموا سريعا. يقول حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل، فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال يا عباس من هذه؟ مين القبيلة دي؟ فيقول مثلا سليم، فيقول مالي وسليم، دول كمان جايين يحاربونا ليه؟ ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فيقول مزينة، فيقول مالي ولمزينة. حتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال مالي ولبني فلان. حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، لابسين حديد والآلة تامة، مش باين منهم اللي عنيهم، خدت بالك، لكن كله إيه؟ حديد في حديد. فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، حدش يقدر عليهم، واخد بالك. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة، ده مش ملك، دي نبوة تأييد ونصر من ربنا سبحانه وتعالى. قال فنعم إذن، أيوة نبوة، نعم إذن. واخد بالك؟ يبقى شوف بقى السورة دي هنا في درس في جواز إظهار اللي قوة المسلمين في الحروب وإرهاب الأعداء، وده بسموه حرب نفسية تستخدم في العصور الحديثة. خدت بالك؟ إظهار قوة الكفار، وانت بتسمع عن الاستعراضات العسكرية وغير ذلك، الغرض منها إيه؟ الرعب في النفوس المخالفين. خدت بالك؟ ده احنا عندنا وعندنا وبص الواحد مننا بص طويل عريض، يلاقوا طبعا ايه اطول واحد، ها ويصوروه، ها اطول واحد واتخن واحد كده وعضلاته بتاعه ويصوروه يجيبوه. طبعا المفروض ان اهل الاسلام يفعلون ذلك مع اعدائهم. العجب بقى ان في بعض من ينتمي الى الاسلام يفعل ذلك مع الاعداء ضد المسلمين. يبقى الاعداء جايين يحاربون المسلمين، بص شوف عندهم ايه سفن وطيارات، وبص الواحد منهم قد الحيطه ازاي كده، في اضعاف للايه المسلمين. يعني معناها ايه؟ خلاص مش هتقدر عليهم. خدت بالك؟ فده فعل المنافقين الذين يرجفون بين الايه بين المسلمين. وكانت رأيت الانصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم اذل الله قريشا. ده سعد بن عبادة يقول ايه لأبي سفيان يتوعده يعني. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد بيشتكي بقى؟ قال وما قال؟ فقال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة، يعني خايفين أن سعد يقتل منهم يعني مقتلة كبيرة أو شيء من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. سبحان الله. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد. هنا في دروس مهمة خد بالك معي. أولا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسية سعد بن عبادة. خدت بالك لما نزع منه اللواء أعطاه إيه لابنه قيس بن سعد، ده كان من أطول المسلمين، كان طويل جدا، حتى يذكر من الطرف يعني أن ملك الروم أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان رجلين، أطول واحد عنده خدت بالك في الروم، أطول واحد في الروم وأقوى واحد في الروم، ها أرسلهم إلى معاوية وقال له يعني بعت لك إيه من عجائب بلادنا يعني هذين الرجلين. فمعاوية بيدور بقى في المسلمين عن إيه عايز يخزيهم يعني، ها فبعت بقى دور على مين، دور على لقى قيس بن ايه بن سعد بن عبادة ده اطول واحد في المسلمين، فبعت جابه استدعاه واستدعى عبد الله بن الزبير. فالمهم سعد بن عبادة حل الازار بتاعه، خدت بالك، وقال له خد الازار كده البسه، جاء عند انف الراجل، خدت بالك ما شاء الله طويل يعني حاجه ما شاء الله يعني قوة الا بالله. عبد الله بن الزبير بقى قال للرجل الثاني بقى اللي هو العضلات ده، قال له تجلس وأوقفك أو أجلس وتوقفني، اختار إيه؟ واحد شد تاني يعني. قال له خلاص أنا أعود أنت تشدني، فقعد شد وراح إيه ما شاء الله وقف على طول، فربنا أخزاهم يعني. المهم حبيبي هنا قيس بن سعد بن عمان أخذ الإيه؟ الراية مكان إيه؟ أبي سعد. هنا أيضا تلاحظ مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر الدين. الغرض ليس الانتقام للنفس، ما تشعر أبدا في حروب النبي صلى الله عليه وسلم الثأر للنفس أو الانتصار للنفس أو العصبية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اليوم يوم أعز الله فيه قريشا، مع أن قريش دول كم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الشيء المعتاد في الحروب بين الناس أن لما يهزم الأعداء ها الناس تشعرهم بقى بالإيه بالذلة والمهانة، وخدت بالك فاكر ان واحد مثلا يضرب واحد ويظلمه، بعدين الثاني المظلوم ده يتمكن منه يقعد ايه يبكت فيه، فاكر كنت بتعمل ايه يا مفتري، ها اهو ربنا كسرك، ها ويقعد بقى يقول له شويه كلام اشد عليه من الهزيمه. صح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك ابدا، ها بل على العكس من ذلك، يرغبهم في الدخول في الدين. بيقول قريش تباغت بالزحف الجيش الاسلامي فوجئت به، لما مر صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال له العباس أن جاء إلى قومك، روح بسرعة. أسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. بيقول دي بس. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة، وهند بنت عتبة كانت امرأة جريئة، كانت من شجعان النساء، فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين، بتشتمه، قبح من طليعة قوم. انت ايه جاي تقول ايه؟ عشان يعني بايه بيقول لهم سلموا، يعني ما تقدروش على الحرب، فبتقول لهم اقتلوه. قال ابو سفيان: ويلكم لا تغرنكم هذه من انفسكم، فانه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك، هي دارك هتاخد مين ولا مين؟ قال: ومن اغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وبشوا أبواشا أو باشا لهم، يعني جمعوا شوية ناس من المقاتلين وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. يعني دول إيه؟ يروح يقتلوا، ها لو انتصروا ماشي، هزموا يبقى كل واحد يدخل ويقفل على نفسه إيه؟ الباب ويبقى آمن. خدت ملك. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين، وكان فيهم رجل من بني بكر اسمه حماس بن قيس. دي بقى من الطرف بقى. بص حماس ده بيقول لزوجته ايه: كان يعد قبل ذلك سلاحا، فقالت له امرأته: لماذا تعد وأرى؟ تحضر السلاح ده لمين؟ قال: لمحمد وأصحابه. قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء، وانت تقدر عليهم؟ قال: إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. طب أنا أحاربهم بقى، هجيب لك أسير يخدمك في البيت منهم يعني، ها؟ إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وآلة، وذو غرارين سريع السلة. بشكر في السلاح إيه؟ بتاعه، خدت بالك؟ كلها هجيب لك واحد يخدمك. كان هذا الرجل فيما اجتمعوا في من اجتمعوا في الخندمة. الجيش الإسلامي بذي طوى، أما صلى الله عليه وسلم فمضى حتى انتهى إلى ذي طوى، وكان يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أن شعر لحيته لا يكاد يمس واسطة الرحل. النبي صلى الله عليه وسلم متأطئ رأسه لله عز وجل تواضعا، لا فخر ولا رياء ولا كبر ولا علو، تواضع لله. في يوم ربنا سبحانه وتعالى نصره وأعزه ورفعه وأعلى ذكره عليه الصلاة والسلام ومكنه من أعدائه، ولكنه يتواضع لله. وهناك وزع جيشه، وكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، فأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقال: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. اللي يقف لكم اقتلوه، واخذ بالك؟ مع دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ليه؟ الأمان، هم يأبوا الأمان، عايزين إيه؟ بعضهم عايز يقاتل، قال لهم اللي قابلكم اقتلوا. وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، وكان معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يدخل مكة من أعلاها وأن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وكان أبو عبيد على الرجالة والحصر، وهم الذين لا سلاح معهم، فأمره أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده كل واحد هيسلك إيه؟ طريق. الجيش الإسلامي يدخل مكة، تحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها، فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، وقتل من أصحابه من المسلمين كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة، كان قد شذ عن الجيش فسلك طريقا غير طريقه فقتل الاثنين. وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة، فنوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا، فانهزم المشركون، طلعوا يجروا، وانهزم حماس بن قيس. عارف حماس ده اللي كان بيقول لزوجته بقى ايه هجيب لك واحد، طلع يجري. يقول الذي كان يعد القتال يعد السلاح لقتال المسلمين: حتى دخل بيته فقال لامرأته: اغلقي علي بابي. فقالت: واينما كنت تقول؟ فين الكلام اللي كنت اختارك بتتكلمه؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، طلعنا نجري وهم بيجروا ورانا. لم تنطقي في اللوم، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. لو شفت اللي أنا شفته ما تعتبنيش نص كلمة. وأقبل خالد يجوس مكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، وضرب له هناك قبة فلم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل مكة ويدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام. دي نستكملها إن شاء الله من القادمة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.